أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أبنيناك بأيد وإنا لموسعون. والأرض ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا لكم منه نذير مبين. ولا إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أو أتواصوا به إلا ليعبدون. وكتاب عليم العظيم.